المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة باعثها من رمز لاسمه ابنكم المحب في الله، يسأل عن طريقة طلب العلم الشرعي لمن لم يلتحق بالمدارس النظامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص الذي لم يتيسر له الالتحاق بالمؤسسات التعليمية التي وضعتها الدولة، لم يتيسر له لا في الصباح ولا في المساء، وكذلك لم يتيسر له الانتساب، ففي إمكانه أن يختار من أهل العلم في بلده من هو موثوق في علمه وفي عمله بعلمه، ويبدأ معه التعلم ويتدرج معه في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث وفي تفسير القرآن وفي اللغة العربية من جهة النحو وعلم التصريف وعلم البلاغة، وكذلك في أصول مبادئ أصول الفقه ومبادئ مصطلح الحديث، ويتدرج معه. وإذا تيسر له أن يقرأ على أكثر من واحد، لأن في بعض البلدان يوجد عدد من الأشخاص ويكونون متخصصين في علوم، فمنهم من يكون متخصصا في الفقه أو في التفسير أو في الحديث وما إلى ذلك، فيحرص على الدراسة عند كل شخص في تخصصه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم، يذكر بأنه يجد في نفسه أنها تحدثه بالرياء، وبلغ منها القول أن تقول أعبد هذا ربك، ويقول بلغت إلى أكثر من هذا، ودخلها وسوسة شيطانية، ويجد رعشة تصيب قلبه ويرجو النصيحة. الجواب: هذا كله من نزغات الشيطان، والله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالواجب عليك إذا أحسست بشيء من هذه الأمور أن تستعيذ بالله جل وعلا، ويجب عليك أيضا أن هذه الأمور لا تؤثر عليك في مسارك في حياتك، لا من ناحية طلب العلم ولا من ناحية العبادة، سواء كانت العبادة واجبة أو كانت على سبيل التطوع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: حجيت في السنة الماضية متمتع، وعند وصولي إلى مكة لم أطف للقدوم، بل ذهبت إلى منى مباشرة، وسبب عدم طوافي للقدوم هو خوف الزحام حيث كان شديدا، هل علي شيء في ذلك؟ الجواب: أنساك الحج ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. والإفراد هو أن يحرم بالحج فقط فيقول لبيك حجا، ويأتي إلى مكة يطوف للقدوم ويسعى للحج. ولو أنه ولو أن هذا المفرد مثلا لم يطف للقدوم ولم يسعى، فطواف القدوم سنة، والسعي يمكنه أن يؤخره ويجعله بعد طواف الإفاضة، يعني بعد نزوله من عرفة وكذلك مزدلفة، يعني يوم العيد. هذا بالنظر للمفرد. أما القارن فهو عند الإحرام يقول لبيك عمرة وحجة، وتدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، ولكن عليه هدي، وهذا بخلاف المفرد فإنه ليس عليه هدي. وهذا القارن إذا قدم إلى مكة يطوف للقدوم ويسعى سعيا بنية العمرة والحج. ولو فرضنا أنه ضاق عليه الوقت مثلا ما تمكن وذهب إلى منى أو ذهب إلى عرفة، فإنه إذا جاء يوم العيد يطوف طوافا ينوي به طواف العمرة والحج، ويسعى بعده سعيا ينوي به سعي العمرة وسعي الحج، وعليه الهدي. أما المتمتع كما سأل السائل عنه، فالمتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإذا جاء مكة يطوف طواف العمرة، ما هو طواف القدوم، طواف العمرة وسعي العمرة، ثم يقصر لأنه سيحرم بالحج، ثم يقصر وبعد ذلك يحرم بالحج. وبعدما ينزل من عرفة يكون عليه طواف الحج وعليه سعي الحج وعليه أيضا هدي. فتبين من هذا أن عليه السعي للعمرة ركن، والسعي للحج ركن، وعليه الهدي. هذا السائل يقول إنه أحرم متمتعا، ومقتضى ذلك أنه يقدم على مكة ويطوف للعمرة ويسعى للعمرة، لكن لم يقدم إلى مكة بل ذهب إلى منى ومشى في أعمال الحج، انقلب تمتعه إلى قران، فصار قارنا، فيأتي بيوم العيد بالطواف على نية العمرة والحج، والسعي على نية العمرة والحج، وعليه الهدي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين من خارج المملكة، بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يشكو من إصابته بسلس البول الذي ينقطع عدة مرات ويعود إليك في دقائق متعددة. يقول: ما حكم الصلاة وماذا يفعل بالنسبة للصلاة، وهل يجوز له أن يكون إماما وحالته ما ذكرت؟ الجواب: أولا لا يجوز له أن يكون إماما، وثانيا يجب عليه التطهر عند إرادة الصلاة، ولا يجوز له. وإذا حصل انتقض وضوءه في أثناء الصلاة فيجب عليه أن يخرج وأن يتوضأ ويحرص، يعني لا يجوز له أن يصلي إلا بطهارة، سواء أدرك صلاة الجماعة أو صلى منفردا، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: عندما يكشف عن ملابسه يجد بها أثر، هل هو ملزم بأن يغير ملابسه كل فترة؟ الشخص الذي يصاب بسلس البول عليه أن يجعل له ثيابا خاصة بالصلاة، وثيابا تكون عادية، ما يضر أنها مثلا تكون نجسة، لكن تكون له ثياب في الصلاة، عندما يريد الصلاة يخلع هذا اللباس الذي عليه النجس ويلبس اللباس الطاهر، وبعدما ينتهي من الصلاة يعيد لباسه النجس ويخلع لباسه طاهر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يشتكي أن زوجته لم تقبل ارتداء الحجاب، يعني تغطية الوجه، ماذا يفعل معها؟ الجواب: من المعلوم أن تغطية الوجه بالنسبة للمرأة إذا كانت مثلا ترى الرجال الأجانب أو كانوا يرونها، حتى ولو كانت محرمة بعمرة، أو كانت محرمة بحج لا تعفى من ذلك، فهي لم تعفى عن ذلك في الحج ولا في العمرة، فكيف تعفى عنه في غيرهما؟ فالواجب هو تغطية الوجه كما ذكرت إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. والأدلة في هذا من الكتاب ومن السنة، الأدلة كثيرة في هذا الموضوع، ولا عبرة بما بقول من قال إن المقصود بالحجاب هو تغطية الرأس فقط، فهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يذكر أن عليه حلف يمين، يقول هل يجوز إذا جاء أحد مسافر وقمت بدعوتهم على وليمة يكون هذا كفارة وقد ذكروا في الآية؟ الجواب: كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا كنت تبي تكفر بالإطعام فهو للمساكين، وأما الضيافة التي تعملها للضيوف الذين يأتون إليك فليس هذا هو كفارة اليمين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، رمز لاسمه بالحروف ميم عين قاف، يقول إذا كنت في بلد البدع فيه كثيرة والمعاصي فيه كثيرة، فهل البدء يكون بالمعاصي أم بالبدع في الإنكار على الناس؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. المنكرات مختلفة، والذين يفعلون المنكرات مختلفون، والشخص الذي يشاهد المنكر يختلف. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم صنف الناس في تغيير المنكر 3 أصناف: صنف يستطيع التغيير باليد، وصنف يستطيع التغيير باللسان، يعني ما يستطيع باليد لكن يستطيع باللسان، وشخص لا يستطيع لا باليد ولا باللسان، فهذا عليه أن ينكر في قلبه. فالشخص عندما يشاهد منكرا يزيل هذا المنكر بقدر الاستطاعة، بشرط ألا يترتب على تغيير هذا المنكر منكرا أعظم منه، ولا يترتب عليه أيضا منكر يساوي، يعني مفسدة تنشأ عن تغيير هذا المنكر مساوية للمفسدة التي اشتمل عليها المنكر. لكن إذا كانت إزالته، إزالة المنكر، مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، مصلحة رمحة محضة أو مصلحة راجحة، فحينئذ يسعى في تغييره، سواء كان بنفسه أو أنه استخدم وسائل أخرى، يعني من الناس، يعني بعض الأشخاص الذين يساعدونه على تغيير المنكر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا كان الذهب 30 جراما فهل تجب فيه الزكاة أم لا؟ الجواب: نصاب الذهب 20 مثقالا، وبإمكان الشخص الذي عنده ذهب من أجل أن يعرف مقدار النصاب فيه، بإمكانه أن يذهب إلى بعض الصاغة ويطلب منه وزنه ويخبره الصاحب، يعني صاحب الذهب هذا يخبره بمقدار وزنه ويطبقه على النصاب الشرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل أنا إذا نمت عن صلاة الليل هل يجوز أن أقضيها بنفس العدد في صلاة الضحى؟ الجواب: إذا نام الإنسان عن صلاة الليل فإنه يقضيها ضحى، ولكن بالنسبة للوتر يصليه 2 ركعات، لأنه إذا صلاه في الليل صلاه 1 ركعة، وأما في النهار فإنه يصليه 2 ركعات، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذه رسالة باعثها سام الأذربيجاني من أذربيجان، بعث بعدد من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل نكفر من يستخدم كلمات كفرية مثل سب الله مع عدم علمه بأن هذه الكلمة تخرج من قالها من الإسلام، أم أن هناك ضوابط لهذا الموضوع؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يغير المنكر لا بد أن يكون على مستوى من العلم، والشخص الذي وقع في المنكر يحتاج إلى أن تعلم الحقيقة التي هو عليها. فإذا كان هذا الشخص جاهلاً، إذا كان جاهلاً فإنه يعلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً. ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغت الأمم، لأن كل رسول يرسل إلى قومه خاصة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فإن رسالته عامة، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. فالرسل قاموا بتبليغ ما أمروا به، فقامت حجة الله جل وعلا على خلقه. والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. وبناء على ذلك فإن العالم إذا شاهد شخصا واقعا في أمر محرم فإنه يرشده ويبين له أن هذا الأمر محرم، فإذا بين له أن هذا الأمر محرم فقد قامت الحجة على هذا الشخص، وبعد ذلك يحكم عليه بحسب ما يقتضيه الواقع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تفضلتم بإجابة شافية لكثير من القضايا التي سيتحدث عنها السائل، أذكرها سردا لفضيلتكم. يسأل يقول: هل يمكن لي أن أطبق حكم التكفير على من يسكن في بلد غلب على أهله الجهل من ترك الصلاة والاستغاثة بالأموات والطواف حول القبور، وأكفر أيضا من يستغيث بغير الله، وأيضا يقول: آكل ذبيحة من يشرك بالله جهلا منه بأن الاستغاثة الشرك؟ كل هذه القضايا يقول تقع في بلدنا، وأنا في حيرة في مسألة تطبيق الحكم على هؤلاء، فماذا أفعل؟ الجواب كما سبق: بالنظر إلى إقامة الحجة أولا. لكن هذا الشخص الذي يريد أن يقيم الحجة لا بد أن يكون على المستوى اللائق والكافي، وما ذلك إلا لأن بعض الناس قد يتعلم علما قليلا ويتصور أن هذا العلم الذي تعلمه هو جميع العلم، وبناء على ذلك يصدر أحكاما سواء في التحليل أو في التحريم أو في التكفير أو بالتبديع أو ما إلى ذلك، ولكن لا يكون مصيبا في هذه الأحكام، وذلك بالنظر إلى قلة العلم الذي عنده. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فعلى الإنسان أن يتعلم أولا، أن يكون إذا وصل على مستوى من العلم الذي يكفي، فحينئذ يبدأ في معالجة الأشخاص، معالجة الأشخاص الذين في بلده من ناحية يعني الوقائع التي وقعوا فيها، يرشدهم إليها، يبين لهم أن هذه الأمور مثلا محرمة، فإذا بين لهم وأصروا عليها عند ذلك يكون لهم حكم آخر. أما أنه يحكم أحكاما مجردة قبل البيان فهذا الحكم يكون قبل إقامة الحجة عليهم، وهذا مخالف لقوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل رسله الذين يدعون إلى الله جل وعلا، فهم يبدأون بالدعوة إلى الله وبيان الأحكام، ولا يقاتلون الناس تلقائيا إلا بعد إقامة الحجة عليهم، فبعد إقامة الحجة عليهم يجرون فيهم حسب ما يقتضيه الوجه الشرعي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أحضرت الجنازة في البلد المذكور الذي أعيش فيه ويغلب على أهله ما ذكرت لكم، فهل أسأل عن حاله؟ هل كان يصلي؟ هل كان من أهل التوحيد أم لا؟ الجواب: إذا كان الشخص في بلد يكون فيه اشتباه أنه مسلم أو كافر، فإن أو مشرك أو ما إلى ذلك، فإنه يسأل عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي على أحد يسأل هل عليه دين، فإذا أخبر بأنه عليه دين ترك الصلاة عليه، لكن إذا قيل له مثلا ليس عليه دين صلى عليه. وقد سأل عن شخص هل عليه دين فقيل له عليه دينارا فتحملهما بعض الصحابة، ثم بعد ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي هذا المتحمل إذا لقيه في الطريق قال: ما فعل الديناران؟ فلما قال له في يوم من الأيام، يعني أديتهما إلى صاحبهما، قال: الآن بردت جلدته. فإذا كان الشخص في بلد فيه شك من ناحية ديانته فلا مانع من التحقق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول بأن الذي يرى أو يسأل عن تارك الصلاة إذا قدم وحين حضور الجنازة يخرج من المسجد، وبالتالي يحصل فتنة كبيرة بين المسلمين عندنا، فما توجيهكم؟ الجواب: من المعلوم أن ترك الصلاة كفر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال أيضا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فإذا مات الإنسان وهو تارك للصلاة فإنه لا يصلى عليه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. آخر سؤال للمستمع من أذربيجان، يطلب نصيحتكم للدعاة في أذربيجان. يقول: هم وقعوا بين مسلكين، إما طريقة التكفير أو طريقة الإرجاء، فما نصيحتكم؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هؤلاء الذين يريدون أن يقوموا بالدعوة في بلدهم عليهم أن يتعلموا أولاً، فإذا كانوا على علم، على مستوى من العلم الذي يكفي لمعرفة ما يجب على الناس وما يجب إنكاره على الناس، حينئذ يسعون في الإنكار. وعندما تحصل مسألة يختلفون فيها فهم بإمكانهم أنهم يسألون يعني من يثقون بعلمه ويكون مستواه فوق مستواهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات، تقول بأن يعتقد كثير من الناس أن مدح بعض الأمور الخاصة بهم بعض الأمور الخاصة بهم وإن كانت بدون مبالغة أنه ضرب من ضروب التدخل أو جلب العين عليهم، ويرفضون الحديث في أشيائهم الخاصة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الكلام في محاسن الناس في المجالس قد يكون من أجل الاقتداء بهم، وقد يكون من الحسد لهم، وقد يكون من الغبطة، إلى غير ذلك من الأغراض التي تقوم في قلب الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالعمل الذي تريد أن تعمله انظر إلى آثاره، فهل آثاره أنك مأجور عليه أو أنك آثم؟ فإذا كنت مأجورا عليه فاعمل به، وإذا كان تركه تؤجر عليه أيضا فاتركه. أما إذا كان الكلام فيه أنك ستأثم في هذا الكلام